بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 32، فقال رحمه الله: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن. قال النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في موطئ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. الصحابي أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، هذا أول موضع يأتي معنا فيه، لم يسبق، سيأتينا لاحقا الحديث الذي بعد 34 وعنه أيضا. نعم، فهو أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته، أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته، واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري، سعد بن مالك بن سنان. الصحابة الذين اسمهم سعد بن مالك ممن خرج لهم في كتب الستة هم اثنان: سعد بن مالك الذي هو سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك، كنية أبيه مالك أبو وقاص، فهو سعد بن مالك أي سعد بن وقاص بن أبي وقاص. وهذا الثاني سعد بن مالك اللي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، من الصحابة الكرام الذين أكثروا رواية الحديث، الذين أكثروا من رواية الحديث، فهم مكثرون في رواية الحديث، مكثرون في رواية الحديث، يعني قد رووا أزيد من 1500 حديث تقريبا. توفي سنة 64، وقيل 65، وقيل 66، وقيل 74، والأول أقرب. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. هو من المكثرين في رواية الحديث، والمكثرون لرواية الحديث سبعة، جمعهم السيوطي فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس، والبحر كالخدري، وجابر، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وأنس والبحر أول حضر، وكلاهما لقب لابن عباس. هؤلاء أكثر الحديث. في واحد صعلوك من الصعاليك الزمان قال: النبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة، فكم من حديث قاله وأنتم تروون آلاف الحديث؟ المسند الإمام أحمد في 40,000 حديث يقولون، وإلا فعند التعداد يجاوز 28,000 حديث، وبعضهم يوصل 35,000 وشيء. البخاري بالمكرر 7,250 حديث، وبعضهم يزيد. مسلم يقولون 12,000 حديث، هو 4,000 وشيء. سنة أبي داود 5,000 حديث وشيء. سنة النسائي 3,300 وكذا. سنة الترمذي 2,700 إلى قريب 3,000. سنة ابن ماجه 2,200 أو 2,400 تقريبا. والمسند ومسند المسانيد الأخرى، طيب، أحاديث تتداخل، توجد ها هنا وها هنا، وأحاديث يتفرد بها بعضه. فقال من أين جاءت هذه الكثرة؟ من أين جاءت هذه الكثرة؟ فقال له أحدهم: أنت منذ متى طلع تويتر هذا؟ كم من مرة تنهق فيها وتقول كلمة أو جملة؟ منذ كم من سنة؟ سنوات قليلة. قال له: كم من عندك كم من ألف أو آلاف النهاقات التي نهقتها؟ وأنت لا تنكر على نفسك وتنكر على الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في 23 سنة. قال: هذه الأحاديث هذه ما هي، كان شيء داخل زايد، لازم النحور صفوه، لازم النحور صفوه، يعني ما لا يرتضونه، ما لا يتوافق مع الثقافة الغربية الموجودة الآن التي يدعون إليها. هذا بعض ممن ينتسب للإسلام ممن تأثر بالثقافات الغربية، ثقافات الغربية. هذه شبهة الرد عليها يسير وظاهر واضح. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظها الله تعالى كما حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالسنة محفوظة وهي من الوحي، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. والصحابة عدول بتعديل الله عز وجل لهم والنبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، ولا يمكن أن يدخل في السنة ما ليس منها، بل تمييزها ظاهر واضح. فيه جانب من الحديث يمحل خلاف بين تصحيح وتضعيف، أما أصل السنة فلا. ولهذا ذاك الزنديق الكافر الذي تظاهر بالإسلام وصار يعلم يدخل الأحاديث يكذب، فلما مسك قال له الأمير أمير المسلمين ذاك الزمان، قال هذا الزنديق: قال أيها الأمير، إذا قتلتني ما الذي ستربح؟ أنا دسست فيكم 4000 أو 12000 حديث مكذوب عن فلان عن فلان، قال رسول الله عن فلان، يعني ما الذي سنه؟ تقتلني لا تقتلني، خلاص انتهيت من القضية، دخلت الآلاف أحاديث. فقال له الإمام ذاك الأمير: يعيش لها أو تعيش لها الجهابذة. الجهابذة الجهبذ والمتمكن في الشيء، الثوري وشعبة وحمزة القطان، علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم بن بخاري، الإمام أحمد، الإمام مسلم، ابن وارى، أحمد بن منصور، الإمام النسائي، أصحاب السنن، أصحاب الصحيح، أئمة كثر من أئمة الحديث يعيشون. لا، قال: ينخلونها لها، ينخلونها نخلا. شفت أن النخل يعني القمح إذا طحن، كيف تميز النخالة من الطحين الصافي؟ لابد من صفات دقيقة المسام. فهؤلاء أئمة الحديث ينخلونها لك نخلا، يعني صف الأحاديث فيميزون الصحيح من الضعيف، يعني يكون كهاني لن يمر حديث واحد مغلوط أو مكذوب. ولهذا القطني ماذا قال؟ قال: يا أهل بغداد كونوا يعني استريحوا، لا أحد يكذب على رسول الله وأنا أحد. والدار القطني حي رحمه. ونعطيك مثال واحد يبين لك هذا: أبو زرعة وأبو حاتم. أبو زرعة من أين؟ مروزيان، من الري، بلد الري، جهة الأفغان. وعندنا راوي من رواة الحديث من البغداد، من العراق، سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع بن الجراح بن المليح الرؤاسي، أبوه إمام أئمة الحديث، وكيع بن الجراح من أئمة الحديث. إذا قال وكيع فالقول قوله رحمه الله تعالى، إمام من أئمة الحديث، حافظ، وهو يعتبر مدار ممن يدور عليه الحديث في طبقة شيوخ الكتب الستة، وكيع بن الجراح. ابنه سفيان بوكر، فحافظ الحديث، حافظ الحديث، لكن وجد الأئمة أن هذا الحديث ليس هو حديث الرجال الذين يروي عنهم كوكيع وغيره، هو يروي عن أبي وعن غيره. فقالوا: هذا الحديث الذي يرويه وإن كان يحفظ، ولكن ليس حديث هؤلاء الرجال لأنهم يعرفون الرواة. قال حديث الزهري، حديث الزهري تدور على كذا ومتونها كذا، لهم من كثرة المخالطة صار عنده ذوق يعرف أنه هذا من الحديث أو ليس من الحديث، مما حفظ أو مما لم يحفظ، مما فيه دخل أو دخل أو شيء. فعلموا بهذا ممن علم أبو زرع أبو حاتم، فتتبعوا الرجل هذا سفيان بن واكيع رحمه الله تعالى، قالوا من أين جاءه الخطأ، تتبعوا أموره وروايته. فتتبع الراوي كيف يكون حفظه، ها، مقارنة حفظه مع ما يحفظه الناس، كتابه هل هو حافظ لكتابه أو لا، هو حافظ لكتابه، يتتبعون يعني كما يقول متفرغ لهم، متفرغ لهم. قال فلان يحدث من كتاب ولا لا، التلاميذ الطلبة، قال يحدث من كتاب، طيب كتابه من يقرأ فيه، هو أو لا يقرأ هو أو لا يعطيه يقرأ، طيب كتابه إذا لم يكن بين يديه يقول يأتي هو يدخل يأتي به ولا يجيب له أحد ولا يرسل واحد يجيب له كتاب، فاهم هكذا تدقيق يعني، ما يقرأ منه هو أو لا، هو أعمى أو ليس بأعمى، إذا كان أعمى فإذا يقرأ غيره، من يقرأ له، كل مرة يقرأ واحد ولا، فيتابعون كل شيء، هل له كاتب، في من يكتب له، من هو، يتبعونه. فتتبعوا أمره، وجدوا عنده وراق، هذا الوراق الذي يكتب، ذاك الوراق غير مأمون غير موثوق. فلما تتبعوا الخبر وجدوا أن كتاب سفيان يدخل فيه وراقه ما ليس من حديثه، فإذا جاء الطالب للسماع قال يقرأ، فيقرأون ويقرأ سفيان ولا ينتبه إلى ما يدخل عليه، فرحلا من الري إليه، قالوا يا سفيان حديثك لا يشبه حديث الثقات الحفاظ، قال وكيف، قال حديثك كذا طوي كذا والحديث كذا طوي كذا، لكن من أين جاء هذا، قالوا هذا جاء من وراقك، من وراقك صاحبك اللي يكتب لك، الوراق هذا وراق سوء لا بد أن تبعده تطرده لا تبقيه، قال طيب وما أدخله في كتابي ماذا نفعل، قالوا نحن نصفيه لك تصفيه، ندخله هناك نخلة نصف لك الكتاب وردوا الكتاب وتحدث منه، فاتفقا على ذلك، الوراق كان خلف الباب يسمع. فلما ذهب أبو حاتم الزرعة دخل الوراق على سفيان وحاوره فأقنعه أن يبقيه فأبقاه، وبعد ذلك انتظر أبو زرعة أبو حاتم أن يتغير حديث سفيان، فانتظروا لا يزال الحديث هو لم يتغير، فتكلموا فيه، سفيان الوكيع صدوق لكن سيء الحفظ أو في حفظه كذا أو ابتلي بوراقه فأفسد عليه الحديث، ولهذا إذا جاء الحديث من طيب سفيان الوكيع فإن ماذا علامة توقف انتظر، طيب سفيان الوكيع الأصل فيه ضعف ينتظر لا بد أن تأكد ما خالف الرواة ولا لا، لأنه كان يخل عليه وراقه ما ليس منه، أما إذا وافق الأئمة والثقات والحفاظ فحديثه ماذا يمشي، هذا مثال من أمثلة، هذا مع واحد راوي الرواة اللي بعد بعيد عليه أحسن من الري إلى بغداد مثلا، فكيف بمن حواليه، فهذا الذي يطعن في السنة لا يستطيع أبدا، والسنة محفوظة. نعم، قال حديث حسن، قال حديث حسن أي النووي رواه ابن ماجه صاحب السنن عبد الله ابن ماجه القزويني توفى سنة 79 و200 هجرة، والدارقطني أبو الحسن علي عمر علي بن عمر الدارقطني توفى سنة 85 و300 الهجرة، صاحب السنن، عنده كتاب السنن، عنده كتاب العلل، وغيرهما مسندا. هؤلاء رواه مسندا، يعني من طريق من؟ من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك في الموطأ مرسلا، مالك رواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال رسول الله، تابعي عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مرسل. فأسقط أبا سعيد. أئمة الحديث عندهم مسألة من المسائل يسمونها ماذا؟ تعارض، تعارض الموصول مع المرسل. يعني الموصول هو المسند المتصل، الموصول هو المسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ يعني هذا هو الموصول، الموصول الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقابله، يعني يسموه المسند، يقابله المرسل، من سقط فيه من فوق التابعي غالبا، يعني يكون الصحابي يعني في الغالب يقول، ومرسل منه الصحابي سقط وصوب له بعضهم، وقال ومرسل من فوق تابعي سقط. التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هي الواسطة؟ لا نعرفها، فيكون حديث ضعيف. فأحيانا يأتي حديث من طرق مرسل ومن طرق موصول، وين الراجح؟ الحديث بعضهم يرجح المرسل مطلقا وبعضهم يرجح الموصول مطلقا. الصحيح الذي عليه الأئمة وعليه أهل الشأن وأهل الحديث، ها، كصنيع البخاري وابي حاتم وابن زرعة والدارقطني وغيرهم من الأئمة، طلب الراجح، الكفة مع من؟ هل الكفة قوية راجحة مع من وصل فيرجح الموصول، أو مع من أرسل فيرجح المرسل، أو الكفة متساوية فيترجح الطريقة ويكون صاحب المدار أحيانا يرسل وأحيانا يصل، فهذا الذي يفعل. أحيانا قد يكون هذا موصول من طريق ومرسل من طريق آخر غير هذا، فلا يكون تعارضا، فقد يتقوى كما قال إمام الشافعي، إذا جاء الحديث المرسل وأسند من طريق آخر ولو فيه ضعف يسير قواه، لكن الشرط أن لا يتفقا في الطريق، هذا طريق وهذا طريق، هذا رجال وغير هذا رجال، فهنا يقوي. لهذا قال النووي وله طرق يقوي بعضها بعضا، له طرق يتقوى بها، ليس المسألة في تقوية المسند مع المرسل، لأنه هذا من طريق روي مسندا ومرسلا، بعضهم رجح الإرسال، لكن مع ترجيح الإرسال توجد طرق أخرى لهذا الحديث بمجموعها يتقوى فيكون حديثا حسنا وكذلك. ووسع العلماء في تخريجه وذكر طرقه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، يعني توسع في ذكر طرق هذا الحديث رحمه الله تعالى. نعم، لعلي يكتفي بهذا، لعلي يكتفي بهذا. أحيانا أحتاج إلى إشارة إلى بعض الشبه، لأن بعض المغرضين وبعض أهل الضلال وأهل البدع وأهل الزندقة رغم يثيرون الشبه والفتن، ولا أنصح متابعة هؤلاء في الشبكات، لا أنصح متابعة هؤلاء في الشبكات، يحذر واحد يدخل هذه الشبكات، أنا واحد لا أدخل، وإنما تنقل إلي شبهات أو تعرض فتحتاج إلى الجواب، فالإنسان يجتنب ما لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا، لا يدخل فأطيح عليه شبهة ويحصل فيها، كما اتصل بي قبل أمس ولا قبل واحد قال يا شيخ عندي شبهة، خير إن شاء الله، قال لي سمعت واحد الدرس قال لك عذاب القبر ما كاش، عذاب القبر ما كاش، وكيف كيف عذاب القبر؟ قال لك يعني واحد الآية، قال لي واحد الآية يقول هذه الآية وأماتكم وأحياكم وأماتكم وأحياكم، وين أخرها؟ هو الذي خلقكم من تراب ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجع، ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجع، ذكر ما فيها في الآية الأخرى، قال ربنا أحييتنا اثنتين ومتى حين تزني ما طرفنا بدون فيخرج من شمس من سبيل. والأخرى في ظلمات ثلاث، ما هي الظلمات؟ ما هي الموتتان؟ قيل الموتة الأولى هي موتة بعد الحياة، والموتة الثانية الأولى قبل وجوده أصلا لما كان عدما، وقيل غير ذلك لكن لا إشكال فيها. فقال الله يا شيخ شبهة، وقال لك باللي ما كاش العذاب وكيف أشهد العذاب، فلماذا وش داك أنت تسمع إلى من لا تعرفه؟ لماذا؟ ربي عز وجل قال في القرآن ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وشنو هو العذاب الأدنى والأكبر؟ المفسرون كلهم على أنه الأدنى عذاب القبر والأعلى عذاب النار، كل المفسرون لها. يجي واحد في دبر الدنيا آخر الدنيا يقول خلاف ما قاله السلف، هذا قول لا يعتبر. ربي قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. العذاب الذي يعرضون عليه غدوا وعشية وين؟ أين هذا؟ ها؟ في؟ في القبر. طيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عذاب القبر، عذاب الذي لا يتنزه من البول، عذاب صاحب الغيبة والنميمة، والذي يؤخر الصلاة وقتها، والذي يكذب، والذي يفطر قبل تحلة فطره، وكذا وأكل الربا، هذه أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وغيره. هذه ماذا نفعل بها؟ ماذا نفعل بها؟ فلماذا تروح أنت تسمع إلى من لا تعرف وليس هو أحد ثقة، وتدخل على نفسك شبهات، وبعدين تولي في حيص بيص، ها؟ في حيص بيص، تولي في خلط بلط. لما؟ والله غني عنا، الله غني عنا، من أراد أن يضل يضل، راح يضر الله عز وجل، يضر نفسه، ولا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه، من ضل فقد ضر نفسه، دين الله محفوظ، والله تعالى غني عن عباده. يعني تعذر نفسك، قال الفيل جت هذيك الناموسة حطيه بالك حطيه بالك حط فوق بالك حطت شد روحك عليها قلع، قال ما حسيتش بك حطيتي ما حسيتش بك تقلع. ها ماذا ستضر انت؟ ما الذي ستضر؟ تضر نفسك، تضل في تضل عن الطريق، عياذا بالله. المثل ليس مضروبا في حق الله عز وجل، حاشا لله تعالى، استغفر الله إذا كان فهم كذلك، لا، إنما المقصود الإنسان ماذا يفعل؟ تضل أنت، تضر نفسك وتضل الطريق، دخل على الشبهات، وهل أنت أهل لمناقشة الشبهات؟ ليس كذلك. إنسان يأمن نفسه ويسمع عمن يثق وعمن يعرف، والعلماء مشهورون معروفون، علماءنا معروف ومشهورون، اسمع عنهم. لما تعرفش متى لا تسمع يعني. كن في خاصة في زمن هذا الذي اختلط فيه الحابل بالنابل واختلط أمور كثيرة. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.